يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. طبعا إن شاء الله الأسبوع الجاي ده أنا عندي يعني حدث كبير قوي، حلقة حفصة تمتحن في البقرة كلها، فأنا عايزة بقى دعوات من القلب إن ربنا يعيننا كده إن شاء الله. بتوع التليفون عايزين يمتحنوا إن شاء الله بعدهم على طول، يعني هما يمتحنوا الأربعة، ممكن بتوع التليفون يمتحنوا من السبت حد كده، بحيث إن هما هي تطلع يعني نتيجتهم مع بعض. لا أنا هنزلهم جداول إن شاء الله، هيمتحنوا ايوه في المسجد، انا ما قلتش حاجه، انا بتكلم على لا اصل في معانا ناس في التليفونات ما شاء الله في القاهره وكده، زي الاخت اللي كانت جايه يوم الاثنين دي، بيحفظوا معانا مع المعلمات على التليفونات. لا لا هيجي المسجد ده هيتعكش، انا ما تقلقيش عليه حاجه صراحه. فطبعا يعني ربنا يسددهم ويسددنا ان شاء الله ويقدرنا عليهم يعني. طيب بسم الله. امتحاناتنا ايه؟ لا لا هتمتحنوا ان شاء الله في الجدول الجديد ان شاء الله، تمهيا ليكم الجدول ده ما فيهوش امتحانات، الجدول الجاي ان شاء الله، اصل هتاخدوا بقى بعد كده ايه مجمع، يعني مش عارفه من الشعراء لغايه مش عارفه ايه، ليه انت عايزانا اجيب معلمات واجيب فراشه واجيب مش عارفه ايه وبعدين امتحنك حضرتك على الشعراء مثلا؟ ده احنا هنهزر بقى. لا طبعا هتاخدوا كميه لان الصور خلاص بقت قصيره. طيب ناخد اللي نقدر ناخده وان شاء الله نكمل بعد الظهر. سوره صاد طبعا سورة مكية، يتكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن أولا، هو أول السورة بيبدأ بالقسم ويقسم بالقرآن على القرآن، يعني يمكن من المرات القليلة جدا إن هو سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن، يعني المقسم عليه قرآن والمقسم إيه به القرآن. هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذبين به معه ومع من جاء به. فقال سبحانه وتعالى صاد والقرآن ذي الذكر، يعني إيه ذي الذكر؟ هنبدأ نقول ذي الذكر أي ذي القدر العظيم والشرف، المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه. شوفي أي حاجة محتاجاها في الذكرى، إن أنت تذكري قلبك، تذكري عقلك، تقوي مشاعرك، تعملي كده نبضات علشان تخشعي في الصلاة، القرآن. شوفي بيقولك المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكام الله الشرعية، ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء، فهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه. يبقى أي حد عايز يتذكر عليه بالقرآن. وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه، فإن حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيء واحد اللي هو إيه؟ القرآن. يعني هو بيقول والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل. فإذا كان القرآن بهذا الوصف علم ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورة، لما يبقى ذكرك وذكر معادك وذكر الأحكام الشرعية بتاعتك وذكر إزاي تورسي وإزاي تتجوزي وإزاي تتكلمي وإزاي تتعاملي، كل ده في القرآن. فهو بيقولك لو هو كتاب بالشكل ده يبقى حاجة الناس إليه وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، وكان الواجب عليهم تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج ما يتذكر به منه. فهذا الله من هدي لهذا وأبى الكافرون به وبمن أنزله وصار معهم عزة وشقاق. يبقى بل الذين كفروا في عزة وشقاق من ايه؟ من القرآن. بدأوا ايه يبقى عندهم عزة، وخلي بالك من لفظة عز او عزة في سورة صاد. انا قلتلك قبل كده لما تيجي تتدبري اي سورة من مفاتيح تدبرها الالفاظ المتكررة، هنا هتلاقي عزة في عزة وشقاق، وشوية هتلاقي بيقول وعزني في الخطاب، شوية أم عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب. هذه العزة والمنعة ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي، تمام؟ العزة المنعة وقوة الجناب والقهر، تمام كده؟ يا في الحق يا في الباطل. طيب بل الذين كفروا في عزة وشقاق، بدأوا يتخانقوا ويرفضوا الكلام ده، اي شوفي بقى بيقول لك عزه وامتناع عن الايمان به، مش عزه بيه، لا ده عزه عنه، واستكبار وشقاق له، اي مشاقه ومخاصمه في رده وابطاله وفي القدح بمن جاء به. في ما بين اظهرنا وفي وقتنا الحالي ناس كتير جدا جدا جدا ولا حول ولا قوه الا بالله، لما تقعدي معاهم يكذبوا لك ما جاء في القران، تقولي لهم ده القران بيقول كذا، تقول لي انا مش مقتنعه كتير. فنسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. ايام الرسول نعم مش الايام، يقولوا لك الكلام ده كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام، وانتوا عايزين ترجعوا لنا للخيول تاني والجمال وهكذا. فتوعدهم باهلاك القرون الماضيه المكذبه بالرسل، وأنهم حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم، ولكن ولا تحين مناص. يعني إيه ولا تحين مناص يا خالد؟ ولا تحين مناص يعني ولا، يعني اكتبي جنبها كده ولا، والتأتي زائدة زيدت، هي ولا حين مناص، أي ولا مفر لهم في هذا الحين. فاهمين يا خالد؟ ولا مفر لهم في ذلك الحين، زي ما مي بتقول كده عشان إبليس في الجنة. ولا تحين مناص، أي وليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه، ولا فرج لما أصابهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ولا تحين مناص، يعني خلاص مفيش فرار ومفيش رجوع. يبقى تاني يعني إيه ولا تحين مناص؟ يعني ليس الوقت وقت خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم، فليحذر هؤلاء أن يدوموا على عزتهم وشقاقهم فيصيبهم ما أصابهم. وعجب أن جاءهم منذر منهم، أي عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب، أن جاءهم منذر منين؟ منهم، ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة، ولأنه من قومهم فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه. يعني هم المفروض إن هم لو عندهم فعلا قومية إن هم إيه؟ يتبعوه. فهذا مما يوجب الشكر عليهم وتمام الانقياد له. يعني المفروض ده راجل طالع من عندكم انتوا من بين اظهركم، المفروض تتبعوه. لا ما تتبعوهوش، ومش بس كده، ده كان يعرف ان هو ايه الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من كده كذبوه وقال ساحر وقال كذاب، ومعروف ان هو من خير البطون في قريش. طب ايه اللي ناقصكم عشان تصدقوه؟ مفيش. ولكنهم عكسوا القضية فتعجبوا تعجب إنكار، لأن في تعجب يبقى استحسان، ممكن أقول لك الله ما أجملك، ده تعجب إيه؟ استحسان. لكن هنا تعجب إيه؟ إنكار. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقالوا من كفرهم وظلمهم هذا ساحر كذاب. وذنبه عندهم، طب إيه ذنبه هو؟ يعني إيه اللي عمل غلط؟ ذنبه عندهم أنه أجعل الآلهة إلها واحدا. هو ينفع يبقى إله واحد؟ ده المفروض يبقوا 10 15، إيه المشكلة يعني؟ أي كيف ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد ويأمر بإخلاص العبادة لله وحده؟ إن هذا اللي هو إيه؟ الرسالة الذي جاء به يعني لشيء عجاب، أي يقضي منه العجب لبطلانه وفساده عندهم. وانطلق الملأ منهم اللي هم إيه بقى؟ المقبول قولهم، اللي هم مين؟ عالية القوم يعني، تمام كده، عالية القوم اللي فيهم اللي قولهم مسموع وسط الناس، محرضين قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك، أن امشوا واصبروا، امشوا وسيبوا الرسالة اللي هو بيقول عليها دي خالص، واصبروا على آلهتكم. شوفوا لما أنا بقعد أقول لك اصبري أنت على الحق، نكمل إن شاء الله بعد الظهر يا خالد. الله أكبر. يلا اخوات تفضلوا، يلا الصوت يا جماعه. يلا بسم الله. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى وانطلق الملأ منهم، وهنا يقصد في الملأ اللي هم عية القوم المقبول قولهم، وأقبلوا حتى يحرضوا قومهم على التمسك بما هم عليه من الشرك، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي استمروا عليها وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها وعلى عبادتها. شوف الكفار بيحطوا بعض على إيه؟ بيحطوا بعض على الصبر على إيه؟ على الكفر. بيحطوا بعض على الصبر على الكفر، بيحطوا بعض على الصبر وعلى الكفر، وكمان الإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل إحنا بقى أخوات فينا بنحط بعض على الذكر؟ يعني هل بنحط بعض على العمل الطيب او على حفظ القرآن او على الصلاة في المسجد او على كذا؟ هي دي النقطة، ان هو اهل الباطل بيجتمعوا ويحطوا بعضهم بعضا. هل احنا بقى بنحط بعض؟ هي دي الفكرة، ان احنا كيف سلوكنا احنا. هما شوفي بيقولك ايه، وانطلق الملأ منه ان امشوا واصبروا على آلهتكم. طيب هل احنا بنتواصل بالصبر زي ما هما بيتواصل كده، ان احنا نفضل على المنهج ونفضل ثابتين ونفضل كذا؟ لان انت لا تتخيلي، انت اي حد بيدخل في طريق الالتزام لابد ان تجدي امامه احزاب متحزبه. اي بني ادم ان شاء الله واحد بس، لو اي واحده في كلنا واحنا قاعدين اهو يا اخوان احسبه، يعني ان احنا بدانا اول خطوه في طريق الالتزام، وانا والله اعلم يعني الله حاسبنا. ولكن يعني اي حد بيحاول يفكر ان هو يلتزم لابد ان تاتي الاحزاب تتحزب امامه، سواء بقى في البيت، سواء برا البيت، سواء في الشغل. تمام، تلاقي اللي في الشغل بتقولك انت يعني عامله نفسك شيخه، يعني انت بتفهمي في الدين، يعني انت العدله، احنا كلنا مش عارفه ايه. تلاقي في الكليه يعني انت اللي فاكره نفسك مش عارفه ايه، يعني انت يعني هو ده حجابك ده اللي صح؟ طب بصي جواكي الاول، ويعني هو اللي جواه فله طبعا، وهكذا. لابد ان تاتي الاحزاب قدامك، مش بس النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان على دربي، عشان تبقوا فاهمين. طيب فان بيقولك ايه بقى، إن هذا لشيء يراد، يعني أي أن الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها لشيء يراد، أي يقصد. من مين بقى يراد؟ من مين يراد؟ من هم يقصدوا؟ من هنا هم يقصدون هنا إرادة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى بيطعنوا في نية النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقولوا إيه بقى، أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك. أدي أول شبهة رموا بها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هو إيه، نيته مش كويسة، نيته مش صالحة. وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان سفيه صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن طبعا. تمام، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته. أنا قلتلك مثلا اعملي حاجة، أنت تيجي تقولي لي لا ده أنت قصدك كذا. طب هو أنت أصلا بتدخلي في النية إزاي؟ يعني كيف تقدحين في النية؟ فلا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. هتقولنا حجج تدل إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده كذب، أو إن هو نيته فاسدة، في حاجة تبين كده؟ لا، يبقى أنتوا خلاص قولكم باطل. فمين أخد؟ إن هذا لشيء يراد، أي شيء يراد من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قصدهم أن محمدا ما دعاكم إلى ما دعاكم إلا ليرأس فيكم ويكون معظما عندكم متبوعا. يعني هو عايز الايه، الجاه والرئاسة. هم طول عمرهم ما فيش في دماغهم غير النقطة دي، اللي هي ايه، ان هو عايز يبقى يعني كبير بتاعهم الزعيم. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم لما عمه راح له بقومه قال لهم ايه، والله يا عم لو وضعتم الايه الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر ما تركته ما حييت ابدا. خلاص، ايه مشكلة؟ عايز زواج زواجناك خير النساء، عايز مال اديناك مال تبقى اغنى واحد فينا، عايز كذا كذا، مرضاش النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، دي اول شبهة. تاني شبهة قالوا ايه، ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة. يعني ايه القول الذي قال هو الدين الذي دعا اليه، اي ما سمعنا به في الوقت الاخير، فلا ادركنا عليه اباءنا ولا اباؤنا ادركوا اباءهم عليه، فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم فإنه الحق. احنا ما سمعناش بالكلام. لما تيجي تكلمي دلوقتي اي حد في البدع، البدع اللي بتحصل مثلا في رجب او غير رجب او طول السنة، تمام، يعني اميطوا البدع بالسنة، اميطي البدع بالسنة، تمام كده. هو دلوقتي ايه القصة، القصة ان دلوقتي عايزين نهري اي احتفالات وخلاص، طول السنة عايزين نحتفل، السنه كلها عايزين نحتفل احتفالات، نطلع من مولد النبي نخش مش عارف على عيد، على عيد الام نطلع، من عيد الام نخش على الاسراء والمعراج، نطلع من عيد الاسراء والمعراج نخش على عيد اليتامى، نطلع من عيد اليتامى خش على عيد مش عارف الفالنتاين. هتفضلي بقى كده، احنا شعب ايه، حبوب جميل كيوت عايز يحتفل ليل ونهار. احتفلوا بإماطة البدعه يا اخواتي، يعني نحتفل باحياء السنه. هو ايه ايه القصه دي؟ والله بجد انا يعني في ايه، احنا طول السنة هنفضل نحتفل منورين كده؟ في شوية كده نقعد مع نفسينا خالص؟ ها؟ ما هو عشان احنا بقى نحيي السنة، احنا نحيي السنة. انتوا مفروض بتحفظوا كتاب الله، انت احيي السنة، انت ما تقوليش ايه طب معلش اصل مش عارفة عشان ايه، اصل الحكاية ايه، اصل الرواية مش مشكلة ما جاتش من ذكر البط وصنية الرقاق، مش مشكلة، مش هي دي يعني اللي هتخلي فيه موسم يعني. طب وليه طيب؟ طب ما انت لا تتبعي طرق الاهواء وهكذا. فهم قالوا ايه بقى؟ لا ما سمعنا بهذا، الكلام ده مش حقيقي، واحنا كان قومنا كده وابونا كده واهلنا كده، واحنا هنمشي زي ما مشي. فانه الحق، وما هذا الذي دعا اليه محمد الا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. وهذه ايضا شبهه، ده كلام الشيخ، من جنس شبهتهم الاولى، حيث ردوا الحق بما ليس بحجه لرد ادنى قول، وهو انه قول مخالف لما عليه اباؤهم الضالون، فاين في هذا ما يدل على بطلانه؟ فين؟ ثالث شبهه قالوا ايه؟ انزل عليه الذكر من بيننا، اي ما الذي فضله علينا حتى ينزل الذكر عليه من دوننا ويخصه الله به؟ هما كانوا بيحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم يا خالص، يعني هما بيحسدوه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوفوا اليهود والنصارى والمشركين كانوا بيحسدون على ابسط شيء، على ايه؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على اداب دخول الخلاء، كانوا يحسدون عليه، كانوا بيقولوا ايه بقى؟ ما ترك لكم نبيكم شيئا، ايه حتى الخراء الا دلكم عليه. شوفي هما قالوا كده، يعني ايه؟ يعني حتى الحمام ودخوله وطلوعه ونعمل ايه ونسترجع ازاي ونسترجع مرات ازاي الا ما قال لكم عليه، فكانوا بيحسدونا. فهم هنا بيقولوا ايه بقى؟ اشمعنا هو بقى اللي نزل على الذكر من بيننا؟ بقى هو ده يعني، بقى هو ده يعني اللي ينزل عليه الذكر والناس الاغنياء والكبارات قريش ما ينزلش عليه الذكر؟ لذلك في سوره الزخرف بيقولوا ايه؟ ولو قالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال لهم ايه؟ اهم يقسمون رحمه ربك؟ هو انت بتقسم الارزاق زي مثلا بتقولي بقى دي تتجوز ده وانا اتجوز ده؟ طب ده ينفع؟ اهم يقسمون رحمه ربك وانت بتقسم الارزاق وهكذا. فهو دي برضو كانت شبهتهم، انزل عليه الذكر من بيننا. وهذه ايضا شبهه، اين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل جميع الرسل الا بهذا الوصف يمن الله عليهم برسالته ويامرهم بدعوه الخلق الى الله؟ ولهذا لما كانت هذه الاقوال الصادره منهم لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول، اخبر تعالى من اين صدرت وانهم في شك من ذكري. يبقى كل ده بقى يتلم في ايه؟ في حاجه واحده، اللي هو ايه؟ ان اصلا الشك والريبه مالي قلوبهم وفي قلوبهم مرض، بل هم في شك من ذكري، ليس عندهم علم ولا بينه. فلما وقعوا في الشك وارتضوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكهم، قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق لا عن بينة من أمرهم، وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم، الإفك يعني الافتراء. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب فيعطون منها من شاءوا ويمنعون منها من شاءوا؟ حيث قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، أي هذا فضله تعالى ورحمته، وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرأوا على الله. طيب العزيز يا أخواته، احنا اتكلمنا في اسم الله العزيز سبحانه وتعالى قبل كده. طبعا اسم الله العزيز هو يختص بعزته سبحانه وتعالى وقهره لمن دونه أي شيء، يعني شوفي زي ما قلتلك كده، العزة كما تكون في القهر للجبابرة، فأيضا العزة في قهر المرض وقهر الألم وقهر الحزن وقهر الكرب، هذا أيضا من معاني اسم الله سبحانه وتعالى العزيز. وعندما جاء رجل من السلف فجاء عليه ذباب، شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا ولو اجتمعوا له، تمام، لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمقذوف. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما قدر الله حق قدره، وآخر الآية بيقول إيه؟ وهو القوي العزيز العزيز. فلما جاء أحد السلف، حد يعني جاء على وشه ذباب ذباب ذباب، فزهق جدا حتى أتجره، يعني زهقه في عيشته يعني. فلما دخل عليه واحد تاني بيقول له إيه؟ بيقول له هو لماذا خلق الذباب؟ قال ليذل الله به الجبارين، عشان يعرف الجبار إنه أضعف مخلوق لا يستطيع أكبر مخلوق إنه يتخلص منه إلا بإرادة الله. يعني شوفي تبقي واحد جبار ملك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقاعد ويجي على وشه ذباب ويبقى زهقان منه مثلا، يعني هل يستطيع إن هو يتخلص منه بسهولة؟ يعني لا. ليه؟ ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما بحيث يكونون قادرين على ما يريدون؟ طب هاتيلي أمارة إن أنت عمالة تقسمي رزق أرزاق ربنا كده. يعني إحنا حتى في حياتنا أخوات بنقعد نقسم كده، ليه دي تاخد كذا ودي دي تاخد، وليه ده يتعين في الحتة الفلانية ده وما يتعينش، وده يمسك الملك ليه وده ليه ما يمسكش، وهكذا. طب يعني إيه يعني أم عنده خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب؟ هو أنت عندك الخزائن عشان تقعدي تقسمي الأرزاق بهذه الطريقة؟ فليرتقوا في الأسباب الموصلة لهم، يعني إيه بقى فليرتقوا في الأسباب الموصلة لهم إلى السماء فيقطعوا الرحمة عن رسول الله. يعني هم كده يمسكوا الأسباب اللي تخليهم إيه يطلعوا في السماء فيقطعوا الرحمة إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قطع الرحمة وهي نازلة من السماء، دي خدناها في سورة إيه أخرى؟ أنا ما بقولش التقطيع، يعني قصدي إن في حاجة نازلة من عند الله سبحانه وتعالى. ايوه بالظبط كده، احسنت يا شادي، في سوره فاطر يا اخوات، ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده سبحانه وتعالى. يعني مفيش، ولذلك حتى اخر الايه ايه وهو الايه؟ العزيز الحكيم. العزه في العطاء والعزه في المنع له سبحانه وتعالى فقط. فكيف يتكلمون وهم اعجز خلق الله واضعفهم بما تكلموا به؟ ام قصدهم التحزب والتجند والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحق وهو الواقع؟ فإن هذا المقصود لا يتم لهم، بل سعيهم خائب وجندهم مهزوم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ جند ما هنالك، يعني كان في جند زيهم كده متحزبين ولمين بعض وعملين إيه؟ يضحروا الحق زيهم قبل كده، تمام كده؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وأولئك قد قهروا وأهلكوا فكذلك نهلك هؤلاء. طبعا كل ده تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات، يعني معنى أصح لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له واصبر، طب هيجيب الصبر منين؟ ما هو لازم يصبر لما أقول لك اصبري، ده اللي قبلك حصل فيه كذا وكذا وكذا، فأنت إيه؟ هتبدأي بثبتك. وهكذا الله سبحانه وتعالى يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت به فؤاده صلى الله عليه وسلم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. طبعا الأحزاب اللي هم اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق، فلم تغني عنهم شيئا، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب الله عليهم. وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك؟ يعني أنتوا يعني أم لهم براءة في الزبر؟ يعني أنتوا إيه؟ يعني أنتوا كبار يعني أن أنتوا يصيبكم مثل ما أصاب الأقوام السابقة؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني إيه قطنا؟ نصيبنا، الجزء بتاعنا يعني. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. شوفوا التحدي، شوفوا مبارزة الله بالمعاصي. يعني ايه عارفين اللي هي السوره الايه اللي في سوره الانفال اللي هي واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم، نفس القصه كده. قال هؤلاء المكذبين من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب، اي عجل لنا قطنا، اي عجل لنا قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا وليس اجل. سبحان الله. قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون. هنا بقى الامر بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم ان هم هيهلكوا زي ما هلك غيرهم وهيتعامل فيهم ويساوي فيهم، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اصبر بقى على الاذى، لان هيحصل لهم زي ما حصل للاقوام من قبلهم في التحزب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. اصبر كما صبر من قبلك من الرسل، فإن قولهم لا يضر الحق شيئا ولا يضرونك في شيء وإنما يضرون أنفسهم. لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده. واستعينوا بالإيه يا أخوات؟ بالصبر والصلاة، بالعبادة لله وحده. ويتذكر حال العابدين، جميلة قوي دي، لما تصبري على طاعة تتذكري حال العابدين كيف صبروا على الطاعة. لما تصبري على قدر انت حاسه ان القدر ده تقيل جدا عليك ان انت تتحمليه، تصبري علشان وتتذكري حال الناس اللي صبروا ايه على هذا، على الاقدار المؤلمه. لما يبقى ابنك مش مهدي وربنا سبحانه وتعالى لسه لم يكتب له الهدايه حتى الان، تصبري وتتذكري ابن سيدنا نوح كيف كانت مشاعر سيدنا نوح وابنه بيغرق قدام عينيه. لما امك تبقى كذا تتذكري ابو سيدنا ابراهيم كيف انه كان كافر وبالرغم من كده قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا وهكذا. يبقى اصبر من التجارب. وعشان كده ان شاء الله في دوره التدبر اللي احنا هناخدها عايزين نعرف يعني ايه نتدبر. نتدبر بس ان احنا نقعد نقول الله دي معاني جميله ورائعه؟ لا، مش ده التدبر. التدبر ان انت بتستخلصي المعاني ها، وبعد ما تستخلصيها تطلعي منها بعمل، حاجه زادت فيكي، حاجه تخليكي عايشه في الحياه مطمئنه هاديه، حاجه تخليكي تشتغلي اكتر، حاجه تخليكي عقيدتك تعلى كده. لكن التدبر فقط ان انا اتدبر واطلع معاني جميله واحط المعنى جنب المعنى، كلنا عارفين معاني اخرت، كلنا عارفين المعاني. وقصره حلقات العلم و يعني على قد ما هي بتصحصح بس ساعات تحس ان انت الفتي اعتدتي، فدي مشكله. فلازم نتخلص اللي هو ايه، التحرك من الشروع الى المشروع، من الفكره الى المبادره. يعني انا خلاص جات لي فكره خلاص وفهمت كذا، المفروض بقى اشتغل وهكذا. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي. يعني ايه ذا الايدي؟ لا انا زمان يعني كنت متخيله ان ذا الايدي ده يعني كريم، يعني بيدي الايادي وكده. لا، قالك بقى ذا الايدي يعني يا اخوان ذي القوه العظيمه على عباده الله تعالى في بدنه وقلبه. ذا الايدي يعني عنده قوه عظيمه في ايه؟ في عباده الله سبحانه وتعالى ببدنه وبقلبه. طبعا انتوا عارفين سيدنا داود كان ما شاء الله تبارك الله كل حاجه، يعني احسن الصيام صيام داود، احسن القيام قيام داود، كان على ما بيسر رجلاه وفرسه بيقرا الزبور كله، على ما بيسخنوا له العربيه يعني حاجه زي كده، تمام كده، كان يقرا الزبور كله. اوتي مزمار، تمام، يعني مزامير داود ده صوت مش ممكن. يعني كان شوفي بقى لما الجبال تتسخر له عشان ايه؟ تسبح معه، والطير كمان. فيعني كان سيدنا داود ما شاء الله، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يرزقنا رؤيته في الجنه بالظبط كده، تمام كده. اواب، انه ايه؟ اواب. اواب يعني ايه بقى؟ رجاع الى الله في جميع الامور بالانابه اليه. شوف الجمال، بالحب. الله اكبر. رجاع الى الله في جميع الامور بالانابه اليه بالحب. رجع لربنا بمزاجه، هو اللي عايز يرجع، هو اللي عايز يرجع لان هو بيحبه. فاهمين يا اخوات؟ يعني ممكن الواحد يرجع بس مجرد ان هو زعلان ان هو بيذنب، لا، ده راجع عشان ايه؟ عشان بيحب، بحب. والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء. رجاع اليه عندما يقع منه بعض الخلل بالاقلاع والتوبة النصوح. هي دي معنى اواب، ان انا اول ما يحصل مني خلل، اول ما يحصل ذنب، اول ما يحصل معصية ارجع. سرعة الرجوع يا اخوات، اواب مش بس التوبة، سرعة التوبة، تمام؟ هي دي معنى اواب. ومن شدة انابته لربه وعبادته ان سخر الله الجبال معه تسبح معه بحمد ربها. من كتر ما هو عابد عبادة ما فيش زيها، ربنا سخر له الجبال ايه؟ تسبح معه بالعشي والإشراق أول النهار وآخره. وسخر الطير محشورة، أي مجموعة، كل من الجبال والطير له أواب، أي أوابين كلهم لله تعالى سبحانه وتعالى، امتثالا لقوله يا جبال ها خلنا بسبب أوبي معه وألنا له الحديد، والطير وألنا له الحديد. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر الجبال إن هي تؤوب مع مين؟ مع سيدنا داود. فهذه منة الله عليه بالعبادة. ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم. بقى الأول منة عليه بمنة الايه؟ العبادة اللي ما فيش عبادة زيها، وبعدين بمنة الايه؟ الملك العظيم. وشددنا ملكه، أي قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله ملكه. ثم ذكر منته عليه بالعلم. يبقى الأول منة الايه؟ العبادة، وبعدين منة ها الملك، وبعدين منة العلم. وآتيناه الحكمة. الحكمة بقى لك إيه هي؟ النبوة والعلم العظيم. وفصل الخطاب، أي الخصومات بين الناس، إن هو يعرف إيه؟ يفصل ما بين الناس. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس، وكان معروفا بذلك مقصودا، الناس كانوا بيروحوا له يقولوا له إيه؟ افصل ما بيننا في المشاكل. ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلها الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه، فتاب الله عليه وغفر له وقيد له هذه القضية. في الإسرائيليات بيقولوا إن الاثنين دول كانوا ملائكة، ان ربنا سبحانه وتعالى ارسلهم اليه علشان ايه؟ يختبروه يعني، تمام كده؟ يعني اختبار عند الله سبحانه وتعالى. بس ده طبعا الاسرائيليات ما لناش دعوه بيها، ما سبب هنا ان هم اتنين رجال عاديين، لا يعني ما تقلناش حاجه زي كده من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهل اتاك نبأ الخصم؟ والخصم كلمه الخصم تنفع على الفرد وتنفع على الجماعه. الخصم يعني لا اللي هو ايه، انا ممكن ابقى اقول لك مثلا انا قدامي 100 واحد بس اقول لك ايه ال100 دول خصمي، تمام فاهمين يا اخوات؟ وهل اتاك نبأ الخصم يعني الاثنين اللي اختصموا في شيء يعني اذ تصوروا. بيقول لك وهل اتاك، هنا دايما هل اتاك تيجي مع النبأ العظيم، هل اتاك حديث الغاشيه، تمام كده؟ هل اتاك حديث الايه الجنود فرعون وثمود، وهل اتاك ايه حديث موسى، فدايما يجي عن النبأ العظيم. فهو قال لك ده نبأ عظيم خلاص. اذ تصوروا على داود المحراب، اذ تصوروا، خلي بالك من كلمه تصوروا يا اخوات، عايزاكي بس تخلي بالك منها. دلوقتي سيدنا داود قاعد منقطع عن العباده، مش عايز حد يكلمه خالص، تمام، في المحراب. امال هو يعني المحراب كان ايه؟ سور؟ ده المحراب. لا لا، ده قال لك بقى معنى اكبر من كده، قال لك ان كان المحراب ده او مكان عبادتك متحاوط بسور محدش قرب له. يعني وانت بتعبدي ربنا وانت بتصلي مثلا، اعملي لنفسك سور محدش يجي ناحيته، يبقى عادي اقعدي في اوضه لوحدك تقراي القران، تبقي في اوضه لوحدك عشان تعرفي تخشعي. اذ تصوروا المحراب، والمحراب ما كانش ليه سور على فكره، يعني هذا مما قال علماء ما كانش ليه سور، ولكن هم تصوروا يعني ايه؟ يعني دخلوا عليه غصب عنه، مع ان هو واخد ايه جنب لنفسه كده ومش عايز حد يدخل عليه خالص. اذ تصوروا المحراب. طبعا في هذه الايه الشيخ ابن عثيمين في التفسير بتاعه مخرج 34 فائدة من الآية دي بس، والله يا أخوات ما شاء الله يعني رائعة، صار ما فيش وقت لسنده. طيب فهو حتى منها أنه بيقولك أن النفع المتعدي مقدم عن النفع القاصر، يعني أن أنا مثلا أصلي نافلة ولا أفصل بين الناس، لا تفصل بين الناس، فهمي يا أخوات؟ طيب فعلى داود دخلوا عليه المحراب أي محل عبادته من غير إذن ولا استئذان، ولم يدخلوا عليه مع باب، ما كانش فيه باب. فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف، فقالوا له لا تخف. وبرضو من احدى الفوائد اللي طلعها الشيخ ابن عثيمين بيقولك ان لما حد مثلا يشوفك فجأة كده وانت ماشية مثلا في الطرق بالليل كده، حد خض منك كده، تقوليش بقى ايه في ايه؟ تقوليه ما تخافش، الطمأنة، يعني انت تقوليه ايه؟ لا تخف. واخدين مالكوا اخوات؟ طيب يعني بيطلعوا حاجات من ايات يا شيخ، ان شاء الله ناس دول والله العظيم ابدا ابدا ما ضيعوا عمرهم هباء، والله ربنا يا رب يرزقنا الهام طبعا من الله، طبعا اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا والله. طيب فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصوره فزع منهم وخاف، فقالوا له لا تخف، خصمان يعني نحن خصمان فلا تخف، بغى بعضنا على بعض بالظلم، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا الى سواء الصراط، اي احكم بيننا بالحق. وبرضه قال لك ان دي فيها فائده ايه؟ ان هم كان عندهم سوء ادب مع سيدنا داود، عشان قالوا له احكم بيننا بالايه؟ بالحق. هم انتوا يعني اصلا مرتضيين ليه حكم طالما انتوا شايفين ان انا ممكن احكم بايه؟ بغير الحق، تمام كده؟ احكم بيننا بالحق اي بالعدل ولا تمل مع احدنا. والمقصود من هذا ان الخصمين قد عرف ان قصدهما الحق الواضح الصرف، واذا كان ذلك فسيقصون عليه نبأهم بالحق. فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له ولم يؤنبهما، يعني لما قالوا له ايه احكم بيننا بالايه بالحق ما زعلش يعني ما انبهمش. فقال احدهما ان هذا اخي، وخلي بالك من كلمه اخي، قال لك كان في خصومه بس برضه لسه باقيين على الايه على الاخوه، على الرغم ان هو ايه يعني ده انا ما عنديش يا عم غير هي نعجه واحده، المفروض انا اللي اطمع فين؟ عشان كده بيقول لك هو نبأ عظيم، قصه غريبه، انا اللي معايا النعجه المفروض اللي اطمع في اللي عندك، لان انت عندك 99 نعجه، لا هو عنده 99 نعجه وطمعان في النعجه اللي عنده، حاجه غريبه جدا يعني، قصه غريبه، تمام كده؟ لا نساء دي قال لي قول منكر ومن الاسرائيليات. نعم يعني هو بيقولوا ان في دي نساء، نعجه دي يعني نساء ست يعني زوجه. اللي هو ايه لا هو بيقول لك وعزني في الخطاب يا حاجه سماه، فقال اكفنيها وعزني في الخطاب، يعني هو لا لا لا المعنى مش كده. المعنى ان هو عنده 99 نعجة وقال له هات النعجة بتاعتك وعزني في الخطاب. معلش يا اخوات لو سمع عزني اي يعني غلباني في الكلام. هو كان عنده حجة قوية جدا وقعد يقول لي هاتها لي وعنده اسلوب فعرف ياخد النعجة بتاعتي وضمها لبتاعته. هو ده معناها. من الاول يعني. طب ده منين يعني جاء الكلام ده؟ انا ماليش دعوه انا ليه القصه اللي عندي. انا اقعد اقول هم الاول عملوا ايه ماليش دعوه. انا الكلام ده لا ما قراتوش ولا في ابن كثير ولا في ده ولا في السعديه ولا في ابن عثيمين صراحه. طيب يبقى قال لي ايه بقى ايه؟ فهو قال له ايه بقى؟ ولي نعجه له 99 نعجه. هو بيقول لك ان هذا اخي نص على الاخوه في الدين او النسب او الصداقه لاقتضائها عدم البغي وان بغيه الصادر منه اعظم من غيره. له 99 نعجة. هو هنا بيقولك أي زوجة بس في التفاسير التانية قالولك دي من الإسرائيليات. وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله. أو شوف الكلام يعني هو بيقولك عنده 99 نعجة ده خير كثير يوجب عليه إن هو إيه القناعة بما آتاه الله. وليه نعجة واحدة فطمع فيها. شايف الكلام يا حاجة صباح. وعلى فكرة تفسير الإمام السعدي أخير من أشمل التفاسير وأصحها. ليه؟ لأن هو جامع بين الأقوال ومختار الأرجح. فلما الشيخ يقول على حاجة تحس إنها فعلا فيها رجحان. فطمع فيها فقال أكفلنيها أي دعها لي وخليها في كفالتي خلاص. وعزني في الخطاب أي غلبني في القول فلم يزل بي حتى أدركها خدها مني أو كانت. فقال داود لما سمع كلامه ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع هو ده فعلا اللي حصل. فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر. يعني التاني إيه؟ ما تكلمش. هو لو التاني مظلوم ما هو كان يتكلم صح ولا لا؟ بيقولك عشان كده لم يحتج أن يتكلم الآخر. فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر. هنا بقى لحظة واحدة. لا معلش لحظة واحدة. يقال ان ذنب سيدنا داود اذنبه ان هو ما سمعش من الخصم الثاني. تمام كده. الشيخ رادد على النقطه دي. هو بيقول لك هنا ايه وهنا فلا وجه للاعتراض بقول القائل لما حكم داود قبل ان يسمع كلام الخصم الاخر. طب ما الخصم الاخر اصلا ايه واقف وموجود. هو لو كان اساسا عايز يتكلم هو كان يتكلم. تمام كده. وهنشوف الذنب ايه هو دلوقتي. لقد ظلمك. هو قال له إيه بقى؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم إلا الذين وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض لأن الظلم من صفة النفوس. إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان أصلا خلقته كده. إحنا قلنا النفس مركب الشيطان يا أخوان. خلقته كده يحب يظلم إلا اللي بيجاهد بقى. تمام؟ طيب. وإلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فإنما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلم وقليل ما هم. قاعدة قليلين. تيجي تقولي لا مش عارفة أخويا خد حتة الأرض ومرضاش مش عارفة إيه عادي. إيه مش عارفة أمي خدت كذا ووزعتها على فلان وما ادتنيش عادي برضه. ليه؟ قليل ما هم يا أخوات. قليل اللي بيدي كل واحد حقه وقليل ما هم. تمام؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور. وظن داود ظن هنا يعني علم وتيقن. تمام. حين حكم بينهما أنما فتناه أي اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه. فاستغفر ربه لما صدر منه وخر راكعا وأناب أي ساجدا. وطبعا احنا عارفين أن السجدة دي مش من السجدات الايه سجدة يعني مش ثابتة زي السجدات التانية أخوات. ليه؟ لأن هو قالك فيها ركوع وليس سجود وقالوا الأول أن هو ركع ولم يسجد وما إلى آخره. ما هو لسه أقرأه. فقال وأناب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة. فغفرنا له ذلك الذي صدر منه وأكرمه الله بأنواع الكرامات. فقال وإن له عندنا لزلفة أي منزلة عالية وقربة منا وحسن مآب أي مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره. بس خلاص كده ما نعرفوش. فالتعرض له من باب التكلف وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها. بس في أغلب أقوال المفسرين إن الغلط أو الذنب إن هو كان إيه إن هو سمع من طرف وما سمعش من الطرف التاني. هنا بقى الشيخ السعدي بيقولك لا بيقول لك هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى لم يبين لنا ما هو الذنب. هل البشر هل الانبياء يذنبون ولا معصومون؟ يذنبوا. طب والله يعصمك من الناس معصوم ولا بيذنب؟ ماشي غفر لك ما تقدم من ذنبك، يبقى معنى كانوا بيذنب صلى الله عليه وسلم. طب ازاي وربنا سبحانه وتعالى قال والله يعصمك من الناس وفي هناك عصمه؟ لا لا لا نعم لا انا بسال سؤال، هل الانبياء كلهم معصومون من الخطا والزلل؟ بس هم مش في سيدنا موسى قتل يعني مثلا. اتفضلي يا دكتور. طب هو النبي عليه الصلاه والسلام برضه في حاجات ربنا عارفه فيها، عبس وتولى. وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، ما هو ده عتاب برضه. لا بصوا يا اخويا، صلوا على الحبيب. الانبياء معصومون في جانب الرساله. يعني ايه؟ يعني ما يوحى اليهم ليس هناك اي كذب ولا غش ولا اي نوع من الذنب في جانب الرساله وما اوحي اليهم من ربهم، ولكن في الجانب البشري هم بشر. طبعا ذنوبهم مش زي ذنوب ايه الناس، ولكن قد يقع منهم اشياء. تمام كده؟ يعني سيدنا نوح لما هيروحوا له هيقول لهم ايه؟ لا اني اذنبت ذنبا يوم القيامه. فاذهبوا الى موسى، اذهبوا الى ابراهيم، يقول لا انا علي ذنب، روحوا اني قتلت منهم نفسا. خلاص اذهبوا الى عيسى، سيدنا عيسى يقول اني لي ذنب، اذهبوا الى محمد، وهكذا. تمام؟ وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان له اشياء يعاتبه فيها الله سبحانه وتعالى، ولكن الانبياء كلهم معصومون من ايه؟ في جانب الرساله. ولكن كبشر يمكن ان يخطئ. خلاص يا اخوات؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اشياء يسال فيها الصحابه، يقول ابو بكر راي ويقول عمر راي، الله سبحانه وتعالى ينصر راي من؟ عمر. لذلك سيدنا عمر بيقول ايه؟ وفقني ربي في اربع مواضع. صح ولا لا يا اخوات؟ يبقى دي لازم نقطه نفهمها. طيب بعد كده بيقول يا داود انا جعلناك خليفه في الارض تنفذ فيها القضايا الدينيه والدنيويه فاحكم بين الناس بالحق اي بالعدل، وهذا لا يتمكن منه الا، خلي بالك بقى، شروط الحكم بالعدل: واحد، علم بالواجب، ابقى عارف ايه اللي ايه اللي ليك وايه اللي عليك، ايه اللي المفروض انت تعمله. يعني مثلا زوجين متخانقين وراحوا لحد يختصموا قدامه، اللي يختصم قدامه ده لازم يبقى فاهم اصلا ايه اللي على الزوج من حقوق وايه اللي عليه من واجبات، ما يبقاش بيحكم وخلاص. يبقى اول حاجه علم بالواجب، اتنين علم بالواقع. ممكن جدا واحد يبقى جميل جدا ما شاء الله تبارك الله معه حكمه و لكن ما يعرفش حاجه عن الدنيا فيها ايه، ما يعرفش الواقع فيه ايه. تبقى الست بتقول له ده انا جوزي ما بيدينيش غير 100 جنيه مصاريف في الشهر، يقول لها 100 جنيه رضا يا بنتي، ده احنا كنا بنصرف 17 قرش. يا عم الحاج انت فين؟ انت من سنه كام؟ عشان كده بيقول لك علم بالايه؟ بالواقع. خلاص؟ وقدره على تنفيذ الحق، مش بس بقى علم بالواجب وعلم بالواقع، لا كمان يبقى عنده قدره على التنفيذ، ان انا فعلا هعرف احكم واقول ده ياخد كذا وده ياخد كذا. لكن انا بروح اختصم عند حد وهو ولا هيقدر ينفذ ولا هيقدر يصلح، ما عندوش قدره ان هو يعمل كده. طب انا رايح له ليه اصلا؟ انا رايح له ليه؟ يبقى دي شروط الحكم بالعدل. ولا تتبع الهوى فتميل مع احد لقرابه او صداقه او محبه او بغض او بغض للاخر فيضلك الهوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم. ان الذين يضلون عن سبيل الله خصوصا المتعمدين منهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض وأنه لم يخلقهما باطلا. يعني خلي بالك في الأول ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ اللي هي في أول السورة لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلقهما سبحانه وتعالى باطلا أي عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة. أمال إيه مصلحة خلق السماوات والأرض يا خالد؟ ماشي آيات أحسنتي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس كذا كذا كذا ليه؟ لا إيه؟ لآيات لقوم يعقلون. يعني إيه آية يا أخوات؟ علامة، دليل، دليل. أنت السماوات دي والأرض دي وخلقهم بتدلك على أن هناك ها واجد للوجود، واجد للوجود سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الوجود. من الذي صنعه؟ من الذي فعله؟ يبقى السماوات والأرض دي لم يخلقها الله سبحانه وتعالى عبثا، ولكن خلقها ليه؟ عشان تبقى إيه؟ آية، عشان تبقى دليل على وجوده سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، وذلك ظن الذين كفروا بربهم حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله فويل للذين كفروا من النار فإنها التي تأخذ الحق منهم وتبلغ منهم كل وتبلغ منهم كل مبلغ. وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه، وأنه تعالى وحده المعبود دون من لم يخلق مثقال ذرة من السماوات والأرض، وأن البعث حق، وسيفصل الله بين أهل الخير والشر، ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في حكمه. ولهذا قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ هو أنت هتساوي واحد كل اللي همه الإصلاح في الأرض، كل اللي همه يقول للناس ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم كذا اعملوا كذا، الله سبحانه وتعالى ما لكم من إله غيره، هل هتسوي ذلك بواحد مفسد في الأرض؟ أنت لما يتقلك عن حجابك وشكلك والتزامك وأنت ليه عاملة كده، أنت لا تساوي أصلا ما بين هذا وما بين ذاك، لا تساوي ما بين واحدة ماشية مستترة بتقول لربنا سبحانه وتعالى اللهم استرني بسترك الجميل، واحدة ماشية بتبارز الله بالمعاصي وبتقول له يعني أنا هو أين أنا هو أنا هو جسمي هو شعري هو شكلي هو يفتتن من يفتتن به ويفعل ما يفعل به وهكذا، لا يستوي أبدا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ينفع؟ هذه الآية تكررت كتير جدا معناها في كثير من القرآن، خدناها في سورة هود، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان كالبصير والسميع؟ هل يستويان مثلا؟ هو في أصلا وجه للمقارنة أخوات؟ ما فيش وجه للمقارنة. كالمفسدين في الأرض أي أن الله سبحانه وتعالى لا يساوي أبدا بين الفريقين. كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه خير كثير وعلم غزير فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء. شوفي بيقولك ايه؟ كل هدى من ضلالة. انت حاسة ان انت مش مهدية، حاسة ان انت في حاجة. يعني كانت في اخت كاتبة من كام يوم كده بعتالي يعني بتقولي على قصة التزامها، بتقولك انا كنت بصوا يعني ابعد ما تتخيلي عن الالتزام، واحدة ماشية ببنطلون مش عارفة عامل ازاي، البادي عامل ازاي، في الجامعة الامريكية بتعلم لغات، الدنيا واخدها بالطول وبالعرض، كنت رايحه مروحه مع صاحبتي بالعربيه بتاعتها، عربيتها باظت. شوفي لما ربك بيريد. ركبت تاكسي، التاكسي كان مشغل شيخ كان بيتكلم في ايات القران بيشرح ايات، فبوقف عند ايه وبيقول يا جميله يا اللي فاكره نفسك كذا وكذا وكذا وفاكره جسمك وفاكره شعرك وفاكره كذا، لما تموتي كل اللي حواليك لو قعدت يوم هيقرفوا يبصولك وهيقرفوا من ريحتك، كل اللي انت شايفاهم عايزين يبصولك ومعجبين بيك ومعجبين بشكلك دول لو قعدت يوم واحد بس حدش هيبقى قادر يكفنك ولا يشيلك اصلا من مكانك من كتر ما هم متقززين منك. بتقولك نزلت من التاكسي سألت مين ده؟ قال لي الشيخ حازم شوقي. خدت ال شوف بتقولك يعني صراحة أنا باخد الراجل ده قدوتي صراحة في الدعوة. ليه بقى؟ لأنه لا يكل ولا يمل، يعني حتى بيقابل الناس على القهوة يقعد يدعوهم يا الله، يقابل الناس مش عارف فين يقعد يدعوهم يا الله. هو ربنا سبحانه وتعالى استخدمني في حاجة خلاص، طالما استخدمني تقولك نزلت من التاكسي سألت عمه اللي كان سايق هو أنت مين اللي في الشيخ ده؟ قال لي أنا فلان. قال أنت طب ممكن أخد الميموري؟ قال لا خديها بس هاتي لي واحد مكانه. قالت له ماشي، خدته منه وحطيته في موبايلي واديت له بتاعي اللي هو عليه ايه؟ كله أغاني أجنبي وما إلى ذلك. تقولك من يومها خدت الميموري وحطيته عندي، وأقسم بالله من يومها ما دخل تليفوني إلا هذا الميموري باللي عليه، وبقت داعية ما شاء الله. فأنا عايز أقوله يعني كيف أن الله سبحانه، شوف أخوات البنت اللي بتلبس وتعمل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بناتنا يا رب، وبنات يا رب اللهم اهديهم وقلبتهم نباتا حسنا. وأنا بندفن بنت خالتي من فترة كده، هالني كلمة وهم نازلين يدفنوها، فهي يعني ليها أخين وزوجها يعني كان في مشاكل كده، فتحس إنه واقف بعيد كده، فهم نازلين بيقولوا إيه، كان في بقى ناس بتشيلوا، قالوا محارم بس، المحارم بس لا أطفال، المحارم فقط. يعني شوفي يعني حتى انت كنت رايحة تقابل ربنا بيقولك محدش يمسك إلا محرمك بس، عشان تبقي رايحة طهرة ما عندكيش ذنوب. الله يا أخواتي يا ما قصرنا، نسأل الله أن يسترنا ويغفر لنا. شوف المحارمك بس هم دول اللي يمسكوكي، هم دول اللي يشيلوكي بس. يبقى ناس مستأمنة من المسلمين مش أي حد، لو مفيش محارم ممكن، واحدة ما عندهاش صبيان، واحدة ما لهاش إخوات، واحدة أبوها ميت، يعني ممكن حد بقى يكون أهل ثقة تمام ومستأمن، يعني شيوخ ناس كبيرة وهكذا. طب دي ميتة، وأنا بص واحدة ميتة، ما هو أصل مش بتاعتك، دي مش بتاعتك خلاص، أنت هتلمسها ليه؟ أصلا مش بتاعتك، حرمت عليك في الدنيا وحرمت عليك دلوقتي، فالأمر كبير يا أخوات. يعني البنات وكده بتكلم في الحاجات دي كتير، بس هي دي حياتنا الواقعة يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا بستره، يا رب ابعت لنا اللي يسترنا واحنا ميتين. هو الزوج مش محرم ولا ايه؟ انت لما تطلعي عمره بتاخدي جوزك ولا بتقولي له لا انت ما تمسكنيش ولا ايه؟ اسمع بس حبيبة قلبي على أي حد بره، أنا بقول محارمها، محارمها جوزها أخوها أخوات، ده ده ده ده يعني يجوز للزوج إن هو يغسل زوجته يا أخوات. لا ده ده ده هجس ده وعبث، ما هذا يعني إزاي يعني؟ لا لا لا لا فيش كلام ده أخوات، سيدنا علي غسل السيدة فاطمة، ايه الكلام ده؟ فيش كلام ده ازاي؟ تفضلي تفضلي حلو، فيش الكلام ده اخوات. الواحد وهو ميت زوجته تدخل عليه وتقبله بس يعني حاجة يعني تبقى حاجة كده يعني سبحان الله، وهي اصلا ده زوجته وهو محرمها، فكيف ذلك يعني سبحان الله، يعني تأليف بقى كده. المهم فقال لك ان القرآن فيه الضلالة هدى من كل ضلالة وشفاء من كل داء ونور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منه منذ أنشأه الله ليتدبروا آياته. إن شاء الله الدورة بقى إن شاء الله بإذن الله اسمها كده ليتدبروا آياته، أي هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته، الحكمة من إنزال القرآن تدبر القرآن، مش قراءته بس، مش تلاوته بس، مش حفظه بس، زي ما قال الحسن البصري أنزل الكتاب ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، افتكروا ان قراءته ده هو العمل، يا سلام فين؟ طيب ده أنزل عشان يعمل به ليتدبروا آياته. لذلك اللي بتيجي تقولي انا عايز احفظ مش عايز اشرح، مش مشكلة بلاش براحتك، لكن الشرح ده هو ده اللي أنزل من أجل القرآن، وليس القراءة وليس بقى فقط الحفظ، لا مش كده، ليتدبروا آياته ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمتها، فإنه بالتدبر فيه، خلي بالك، والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيه مرة بعد مرة، شوفي إيه؟ مرة بعد مرة، يعني مثلا دلوقتي إحنا بنفسر رسل الصلاة، تعالي كده إن شاء الله ربنا يدينا الصحة وطولة العمر كده، ونيجي كده كمان سنة ولا بتاع نفسرها تحس إن أنت ما سمعتهاش قبل كده، مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا من بركاته وأن يؤتينا من فضله وأن ينشر لنا من رحمته وأن يجعلنا من المتدبرين في كتابه العزيز. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.